يدلك على أن هؤلاء الأئمة لا يكذبون ولا يبالغون، ولكنهم يذكرون شيئا كان حقا وصدقا نقلوه عن مشائخهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وبهذا القدر نكتفي ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق.